إذا مر بآية استغفار أو تسبيح أو ما شابه، يجوز للمأموم أن يسبح أو يستغفر ويعني دون اقتداء بالإمام إذا يعني الإمام ما فعل هذا؟ يجوز.